اليانع الماتع الجامع في بستان السنة صلى الله وسلم وبارك على صاحب السنة. تعالوا بنا لنؤصل للفظة كما اعتدنا دائما لنؤصل لها لغة واصطلاحا. أيها الأحبة، السنة في اللغة مأخوذة من السنن، والسنن هو الطريق. السنة في اللغة مأخوذة من السنن، والسنن هو الطريق. فالسنة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، حسنة كانت أو قبيحة. السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، حسنة كانت أو قبيحة. هذا هو تعريف السنة في اللغة. ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن أي طريقة، وطريقة كلاهما صحيح. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أرجو أن يكون التعريف من الناحية اللغوية واضحا. فالسنة في اللغة مأخوذة من السنن، والسنن هو الطريق. فالسنة لغة هي السيرة أو الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، حسنة كانت أو قبيحة. أما السنة شرعا واصطلاحا فهي عند علماء الحديث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. أعيرون القلوب والأسماع أيها الأكارم، السنة عند علماء الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. والسنة عند الأصوليين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عند الفقهاء، هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض، أي من غير أن يفرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة كما فرض الله عليها القرآن أو بعض الفرائض الأخرى في الإسلام. فالسنة عند فقهائنا هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض، وهي يراد بها عند الفقهاء ما يناقض البدعة. ومن ذلك قول فقهائنا: طلاق سني وطلاق بدعي. هذه هي السنة في اللغة وعند علماء الحديث وعند علماء الأصول وعند الفقهاء. تعال معي سريعا لأن الموضوع طويل بطول السنة، وجليل بجلال السنة، وجميل ورب الكعبة بجمال السنة وبجمال صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. تعال معي لأسمعك أولى كلمات هذه الحلقة المباركة المنيرة بنور السنة بإذن الله تعالى، لأسمعك أولى كلمات الحلقة حتى لا تنساها. أقول لكم أيها الأكارم: السنة لن تفترق عن القرآن أبدا، السنة لا تفارق القرآن ولن تفترق عن القرآن أبدا، حتى ترد السنة مع القرآن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حوضه الشريف يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انتبه معي، فأنا متعمد أن أصدر لقاء الليلة بهذه الكلمات النبوية الحاسمة، ألا وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم في المستدرك وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، صاحب السنة بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. هذه رواية الحاكم، وفي رواية الصحيح: كتاب الله وعترتي، أهل بيتي. الله أكبر. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. الشاهد من الرواية، اسمع ماذا قال صاحب السنة، قال: ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. الله الله الله، خلي بال حضرتك من اللطيفة النبوية دي، لأنني سأصل الآن إلى حكم جلي واضح. قال الصادق: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. بعد هذا البيان النبوي أنا أتساءل وأقول: هل تستطيع قوة على وجه الأرض بعد ذلك أن تفرق بين القرآن والسنة، أو بين السنة والقرآن؟ أبدا، والله أبدا. لما؟ لأن الصادق قال وقوله الحق، فهو لا ينطق عن الهوى، قال: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن تتمكن قوة على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من التفرقة بين السنة والقرآن، أو بين الفصل بين السنة والقرآن أبدا. وإنما سيأتي القرآن مع السنة، وستأتي السنة مع القرآن إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قادر على ذلك، ولا يتسع الوقت لتأصيل كيفية المجيء، فعلم ذلك عند ربي سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الأفاضل، ها هو القرآن الكريم يبين هذا الترابط وهذا التلاحم وهذه الصلة الوثيقة بين القرآن والسنة. خلي بال حضرتك، لأن هنالك من يدعي كذبا وزورا أن القرآن وحده يكفي، وأن الأمة الآن لا تحتاج فقط إلا إلى القرآن، بدعوى ماذا؟ بدعوى أن السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع، وبدعوى ماذا؟ وبدعوى أن السنة لم تحفظ كما حفظ الله القرآن، وبدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة، وبدعوى أن السنة تصطدم الآن مع نظريات العلم الحديث، بل وتصطدم اصطداما مباشرا مع العقل، وأن السنة كانت تصلح لحياة البداوة، لحياة أولئك الذين كانوا يعيشون في الخيام ويعيشون في الصحراء، ولكنها لا تصلح البتة بأي حال من الأحوال في عصر الفضائيات والذرة والإنترنت إلى غير ذلك. نعم، دعوة خطيرة، وربما يتأثر بهذه الدعوة بعض أولادنا وبعض شبابنا ممن لم يتعرفوا على قدر السنة، ولا على مكانة السنة، ولا على حجية السنة، بل وممن لم يتعرف وأيضا لم يتعرفوا على مكانة وقدر وجلال صاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، وأنت أيتها الفاضلة الكريمة، وسامحوني على سرعة الطرح والإلقاء، لأن الموضوع فعلا طويل بطول السنة، أو إن شئت فقل بطول الحرب الضروس الضارية التي أعلنت ولا زالت وستظل معلنة على السنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن مثل هؤلاء الذين تطاولون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمثل ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها نخلة التمر العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا ورب الكعبة، والله لو اجتمع أهل الكفر معهم أهل النفاق على وجه الأرض لينالوا من قدر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أو من قدر صاحب السنة صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا. لماذا؟ لأن الذي تولى حفظ السنة هو ربنا جل وعلا، لأن مكانة السنة من مكانة صاحب السنة، ولأن جلال السنة من جلال وأبهة صاحب السنة بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ها هو القرآن الكريم، ربنا جل وعلا يبين العلاقة الوثيقة بين القرآن والسنة، ويبين الارتباط الحتمية بين القرآن والسنة. تقول القرآن؟ نعم القرآن، نعم القرآن. هات الدليل من القرآن على هذا الارتباط الذي ذكرت. اسمع لآية أو لآيتين اثنتين من كتاب ربنا جل وعلا. يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي ويعلمهم القرآن والسنة، بدليل قول الله تعالى في سورة الأحزاب وهو ينادي على زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، يقول جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الله الله، واذكرن ما يتلى، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني من القرآن والسنة. فالعطف يقتضي المغايرة كما قال أئمة اللغة وأئمة الشرع، العطف يقتضي المغايرة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي من القرآن والسنة. فالسنة ملازمة للقرآن، لا تنفك عن القرآن ولا تنفصم عنه أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. حين ترد السنة مع القرآن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بل وها هو القرآن الكريم لا زالت آياته تتلى، ولا زالت صفحاته مفتوحة لكل من كان له عقل ولكل من كان له فؤاد أو لب. ها هو ربنا جل وتعالى يأمرنا في القرآن الكريم بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وباتباع سنته وبمحبته وباقتفاء أثره وبطاعته. بل ويؤكد ربنا جل وعلا أنه لا يصح الإيمان به تبارك وتعالى إلا بعد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم صاحب السنة. بل ويبين لنا الحق جل وعلا أن محبته تبارك وتعالى لا تصح أبدا إلا باتباع صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. بل ويبين الحق تبارك وتعالى أن طاعة صاحب السنة طاعة لربه جل وعلا الذي بعثه وأرسله. خذوا الأدلة على ذلك وما أكثر الأدلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. الله على جمال القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا له من ختام للآية لا ينتبه إليه إلا أرباب البلاغة والبيان. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله، اسمع، إن الله شديد العقاب، أي شديد العقاب لمن خالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولمن حاد عن سنته وحاد عن طريقته وعن شريعته بأبي وأمي وروحي. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأطيعوا الرسول يا أهل الإيمان، هذا أمر الله لكم. يا أهل التوحيد، هذا أمر الله لكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما صدر الأمر بأطيعوا لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله، إذ أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. ها هو القرآن الكريم يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: الرد إلى الله الرجوع إلى كتابه الكريم، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أي الرجوع إلى شخصه الكريم في حياته، والرجوع إلى سنته بعد مماته. وقال جل وعلا مبينا أنه لا يكتمل إيمان المرء إلا إذا كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يفوق حبه لنفسه التي بين جنبيه، بل ولا يصح إيمانه إلا بالإيمان بالله جل وعلا والانقياد الكامل والطاعة التامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أدنى حرج أو تردد لحكم الله أو لحكم رسول الله. قال جل علاه: فلا وربك، الله الله، الله يقول لحبيبه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال شيخ ابن القيم: تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. أي جلال، أي جلال! هل استشعر قلبك حلاوة هذا البيان القرآني الرباني؟ إن الذين يبايعونك، إن الذين يبايعون رسول الله إنما يبايعون الملك. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بل اعلم أن محبتك لله جل وعلا لا تصح أبدا إلا باتباعك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال جل علاه: قل، أي قل يا محمد بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، قل إن كنتم تحبون الله. ها، خلي بالك يا من تزعم أنك تحب الله، قدم الدليل. ما هو؟ ها هو الدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اتبعوا من؟ اتبعوا الحبيب محمد، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي جلال هذا! أنا ما خرجت إلى هذه اللحظة عن القرآن الكريم لأؤكد لهؤلاء الذين يزعمون أن القرآن وحده يكفي وأن السنة لا حاجة للأمة لها، أؤكد لهم ها هو القرآن الكريم يبين جلال السنة ومكانة السنة وقدر صاحب السنة ويأمر بالإيمان بصاحب السنة واتباع سنته والتزام شريعته وطاعته ومحبته ومبايعته وتوقيره وإعزازه وإجلاله وإكباره وتقديره بأبي وأمي وقلبي وروحي. مبايعتك للرسول مبايعة لله، طاعتك للرسول طاعة لله. قال جل علاه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. عاوز حاجة تاني؟ بالله عليك، بالله عليك يا من تحمل عقلا منصفا وقلبا تقيا نقيا وفطرة سوية، هل تريد دليلا بعد هذا الدليل القصير؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. خلاص حسمت القضية، ورب الكعبة حسمت القضية. وما أكثر الآيات في قرآن رب البرية، بل يقسم ربنا جل وعلا، يقسم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على أنه رسول على صراط مستقيم. والله ما أقسم الله بهذا القسم لنبي قبله قط. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يا لها من شهادة، يا لها من منقبة وكرامة لمن جمع الله له المناقب، ولمن جمع الله له الكرامات، ولمن جمع الله له الفضائل بأبي وأمي وقلبي وروحي. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بل وقال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يا للجلال، يا للجمال! ها هو كلام الكبير المتعال، ها هو القرآن يا أمة القرآن، ها هو القرآن يبين مكانة السنة وقدر صاحب السنة بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل المحبين له إلى يومنا هذا، بل وإلى يوم الدين. تدبروا معي أيها الأكارم، أيها الأفاضل، ها هو القرآن، ها هو القرآن. وأنا لا أستطيع البتة أن أقف مع كل آيات القرآن التي تأمرنا باتباع السنة وطاعة صاحب السنة صلى الله عليه وسلم، لكن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أنتقل بكم سريعا لأن الموضوع لازال طويلا، ورب الكعبة يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال العرباض، اسمع اسمع، خلي بال حضرتك، بل وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الله الله، فهو الذي أتاه الله جوامع الكلم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا، أوصنا يا رسول الله. فقال: اسمع إلى وصية رسول الله الذي آتاه الله جوامع الكلم. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وسنقف ليلة مع التقوى، التقوى، سنقف ليلة مع هذه الكلمة التي لا أمل ولن أمل من طرحها وتكرارها والتذكير بها. فورب الكعبة ما أحوجنا إليها وإلى ثمارها. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم ثمرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبر معي، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي خلي بالك من اللي جاي ده بقى. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. صدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب المخرج، من نجاه؟ خلي بالك، هو كلام النبي. قال فعليكم بسنتي. اوعى تضيع السنة، اوعى تبتعد عن السنة. اقول لحضرتك حاجة ما تنساهاش، وانت يا اختاه، هل تريد الليلة ان تعلم صدق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد ان تأخذ دليلا او مقياسا دقيقا او ترمومترا ايمانيا ان صح التعبير لتقيس به قدر حبك للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ها هو الجواب في كلماتنا في هذه الليلة. اقول الجواب بحسم وجزم يتمثل في قدر اتباعك للسنة. هذه الآية تسمى آية المحنة في القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تسمى آية المحنة أو تسمى آية المحبة. فمن قال إنه يحب رسول الله فمقياس الحب اتباع السنة، اتباع النبي في هديه الظاهر، في هديه الظاهر وفي هديه الباطن، في سمته صلى الله عليه وسلم، في سمته، في شكله، في لحيته، في كلامه، في أدبه، في خلقه، في قوله، في فعله، في أكله، في شربه، في تجارته، في بيعه، في كل أحواله. ولن يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يصل إلى هذا الأفق الوضيء، ولكن سددوا وقاربوا، فإن التشبه بالرجال فلاح، فكيف بالتشبه بسيد المفلحين وإمام النبيين وسيد المرسلين وإمام الصادقين الصديقين بأبي وأمي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها الحبيب اللبيب، أيتها الكريمة الفاضلة، أقول ها هو نبينا يقول فعليكم بسنتي. طب سنة الرسول وحده؟ لا، خلي بالك، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، هؤلاء هم الخلفاء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ومن باب الأمانة العلمية أقول، ومن أهل العلم من أئمتنا أهل السنة من يضيف إلى هؤلاء الخلفاء الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. فالحسن بن علي رضوان الله عليه وعلى آل بيت سيدنا رسول الله هو خامس الخلفاء الراشدين. فلقد تولى الحسن رضي الله عنه عن أبيه الخلافة بعد موت علي رضي الله عنه 6 أشهر، ثم تنازل عن طوع منه واختيار لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لحقن دماء المسلمين، ولا يقدر على هذا إلا الحسن ابن علي. ولا تستغرب، فهذا ابن من؟ أبوه من؟ وأمه من؟ وجده من؟ فأبوه علي، وأمه الزهراء، وأمه الزهراء، وجده إمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء. لا يقدر على التنازل عن هذا العرش في الدنيا إلا مثل الحسن رضي الله عنهم جميعا. الشاهد أيها الحبيب، يقول النبي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. هل تدبرت الحديث؟ طب تسمع من الحديث مرة أخرى، وإن كانت المادة لازالت كثيرة نكتفي بهذا، لكن خذ حديثا آخر في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال. خلي بالك من الحديث ده قوي والله، تخلي بالك منه يا أماه ويا أختاه ويا ابنتاه. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، يقول: أنا فرطكم على الحوض. يا الله يا الله، والله تخلي بالك من الحديث ده. يقول الصادق: أنا فرطكم على الحوض. يعني إيه مولانا؟ يعني أنا سابقكم على الحوض. أنت حضرتك عارف الحوض؟ هل تتذكر حوض الحبيب؟ طب ما هو الحوض؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس، قال أنس: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في يوم من الأيام إذ أغفى إغفاءه، يعني أخذته سنة من النوم، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبتسم، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: نزلت علي آنفا سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إلى آخر السورة. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر في الجنة. الله، نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، عليه خير كثير. في رواية أنس في صحيح مسلم قال: ماؤه أشد بياضا من الثلج، وأحلى مذاقا من اللبن بالعسل، وآنيته أكثر من نجوم السماء، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، فهل تعرف الناس، هل تعرفنا يومئذ، هل تعرف أمتك يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما، أي علامة ليست لأحد من الأمم، تأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء. هؤلاء هم الأمة المتبعون، غرا محجلين من آثار الوضوء. في صنف ثاني يا أحبابي، اللهم لا تجعلنا وإياكم منهم أبدا يا رب. صنف آخر يحاول يقترب من الحبيب على حوضه، الموقف صعب وشديد، وجهنم فوق الرؤوس، والشمس فوق الرؤوس، وجهنم قد أتي بها لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الموقف عسير ورهيب، والكل في أمس الحاجة إلى جرعة ماء. ومنين؟ من حوض إمام الأنبياء. ومين يسئهالك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة الطاهرة الكريمة. يا الله، وفي هذا الموقف الرسول ينادي على أناس فيحال بينه وبينهم، ينتزعون، رسول ينادي ليقتربوا ليسقيهم من الحوض في هذا الموقف الرهيب، لكنهم ينتزعون، يبعدون عن حوض رسول الله. قال: بأبي وأمي وروحي، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود: أنا فرطكم على الحوض، ولا يختلجن رجال دوني، أي سيحال بيني وبين رجال وأنا واقف على الحوض، لا يقتربون مني ولا يستطيعون ذلك، ولا أستطيع أن أعطيهم من ماء هذا الحوض. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الرحمة المهداة، أصحابي أصحابي. فيقال له في هذا الموقف الرهيب: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول صلى الله عليه وسلم يقول: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن بدل بعدي. الله الله في السنة حتى لا تطرد عن حوض صاحب السنة، الله الله في السنة حتى لا تطرد عن حوض صاحب السنة، في وقت ورب الكعبة تحتاج فيه إلى شربة ماء، وبيد من؟ بيد إمام الأنبياء وسيد الأصفياء. اللهم بحبنا له أوردنا حوضه، واسقنا منه يا رب شربة هنيئة مريئة، لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نسعد بصحبته في الفردوس الأعلى، حتى نسعد بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. خلي بالك، شايف الإعراض عن السنة، شايف البعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث في البخاري: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. انظروا إلى مكانة السنة وإلى قدر اتباع السنة وصاحب السنة. بل وفي رواية جميلة جدا في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعض الملائكة لبعض: إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. الله، رسول الله لو نامت عينه لا ينام قلبه. هذه خصوصية من خصوصيات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنه نائم. فقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها. فسروا له هذا المثل ليفقهه ويفهمه صلى الله عليه وسلم، لأن الفقه هو الفهم. من يرد الله بخير أن يفقهه في الدين أن يفهم. أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أي فرق بين الناس. وفي رواية في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة. الله أكبر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالانتساب إلى أمة الحبيب. لا استنى، خلي بالك، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أعوذ بالله، وهل هناك صنف يأبى يعني يرفض أن يدخل الجنة؟ إيه، ورب الكعبة. من هو خاب ورب الكعبة وخسر؟ من؟ قال الصادق: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا أتباع السنة، يا أحباب السنة، يا أحباب صاحب السنة، أبشروا أبشروا أبشروا يا أتباع السنة، أبشروا يا أهل السنة، قولا قولا وعملا وحالة. فالانتساب للسنة ليس مظهرا فحسب، لا، الانتساب لصاحب السنة ليس مظهرا خارجيا فقط، لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة، بل هو اتباع للهدي الظاهر والباطن، وتخلق بأخلاق صاحب السنة في قوله وفعله وحاله. بأبي وأمي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب، قال: بأبي وأمي وروحي، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي مكانة السنة، هذه هي مكانة السنة في القرآن وفي السنة، في القرآن وفي السنة. والأحاديث في هذا الباب طويلة، اسمحوا لي أن أختم هذا المحور في مكانة السنة في السنة بحديثين. الأول روى البخاري ومسلم حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي مردود على رأسه، لا قبول له من الله جل وعلا. وفي صحيح البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه: بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، خطب الناس يوما فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حابس، قام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فسكت بأبي وأمي وروحي. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال الرجل أكل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم سكت. فقال الثالثة أكل عام يا رسول الله؟ فقال الحبيب لو قلت نعم لوجبت. يا الله، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أحبابي، أمة الحبيبة، هل عرفت يا أمة الحبيبة، يا أمة القرآن ويا أمة الحبيب المحبوب، هل عرفت قدر السنة؟ هل عرفت مكانة السنة؟ والله الذي لا إله غيره، إن مكانة السنة لمن مكانة صاحب السنة، المحب للسنة والله الذي لا إله غيره، المحب للسنة والمتبع للسنة في هديه الظاهر وفي هديه الباطن وفي قوله وفي خلقه وفي معاملاته، والله الذي لا إله غيره لهو أصدق الخلق في حبه لصاحب السنة. ومن ادعى أنه يحب رسول الله وقد فرط في السنة فليراجع نفسه. لا أريد أن أختار ألفاظا تتنافى مع أدب من أتحدث الليلة عن سنته، والله لا يليق أبدا. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، هذه مكانة السنة في القرآن الكريم، وقد ذكرت لحضراتكم آيات كريمة كثيرة جدا. وهذه هي مكانة السنة عند صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول بكل ثقة وملء فمي، لهذه الأسباب تعلقت قلوب الصحابة بالسنة وصاحب السنة، وضربوا لنا أروع المثل في حبهم للسنة واتباعهم للسنة. وهذا محور يحتاج ورب الكعبة إلى حلقات، لا إلى وقت في دقائق معدودات، ولكن ليكتمل جمال اللقاء ولتكتمل حلاوة السنة. أقول لحضراتكم لقد ضرب لنا الصحابة رضي الله عنهم أروع المثل في اتباع السنة واقتفاء أثر صاحب السنة. انظر معي، انظر انظر انظر، هذا عبد الله بن عمر يركب ناقته ويطوف بها في شوارع المدينة النبوية على صاك ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا الله على الحب، يا الله على الحب. ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. عبد الله بن عمر يركب الناقة ويطوف في شوارع المدينة النبوية، يدخل إلى شارع ويخرج من شارع، فسئل ماذا تصنع يا عبد الله؟ فيقول عبد الله بن عمر المحب الصادق لعل خفا يقع على خف، يعني لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي، هذا حال عبد الله بن عمر مع ناقة رسول الله، فكيف يكون حاله مع صاحب الناقة، مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ هل تدبرتم معي هذا المشهد؟ أقول هذا حاله مع الناقة، فكيف حاله مع صاحب الناقة، مع صاحب السنة صلى الله عليه وسلم؟ الصديق الأكبر رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع. الفاروق عمر يقبل الحجر الأسود وهو يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. علي بن أبي طالب يمسح يقول لو كان الدين بالرأي مش بالاتباع والاقتفاء لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. عبد الله بن مسعود النبي على المنبر بأبي وأمي وروحي يقول اجلسوا. عبد الله بن مسعود لسه على الباب، لا زال على الباب، فيسمع عبد الله بن مسعود وهو على الباب قول رسول الله اجلسوا، جلس في مكانه الذي وصل إليه فيه أمر حبيبه. اجلسوا، اجلس، جلس. انظروا إلى الأدب، انظروا إلى الفارق الكبير بيننا وبينهم. قد يكون الآن عالم من علماء أهل السنة على منبر من المنابر في خطبة جمعة فتسمع ضجيجا وصراخا وهيشات أسواق، وقد يصرخ هذا العالم اجلسوا أنصتوا لا تتكلموا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فشتان شتان بين تربيتنا وبين تربية هؤلاء وبين هذا الذي ينادي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اجلسوا. فجلس عبد الله بن مسعود، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال يا ابن مسعود تعال. وفي بعض الروايات زادك الله حرصا أو زادك الله طاعة، تعال يا ابن مسعود. أي طاعة هذه؟ أي اتباع؟ أي اقتفاء؟ والله الذي لا إله غيره يكاد قلبي أن يقفز أمام حديث من أحاديث سيدنا رسول الله رواه البخاري ومسلم، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، فوجد عليهم هذا الأمير يعني غضب منهم، فقال لهم جمعهم وقال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ لأنه هو القائل من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذا الأمير جمع السرية وقال ألم يأمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا. قال أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا. فقال لهم هذا الأمير ادخلوها، ادخلوا النار دي. هم القوم أن يدخلوا النار، فقال لهم شاب فقيه منهم لا لا لا تمهلوا لا تتعجلوا، والله ما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من النار، فانتظروا اسمع حتى نقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنخبره، فإن أمرنا أن ندخلها دخلناها. يا الله يا الله يا الله، إن أمرنا أن ندخلها دخلناها، إن أمركم أن تدخلوها أي هذه النار فادخلوها، طاعة كاملة. حتى النار لو أمرهم أن يدخلوها والله لدخلوها. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم حين عادوا إليه وأخبروه قال لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فيا ولد الحبيب الغالي لا تسمع لأي أحد ولا تسمع كلام كل أحد، بل اعرض هذا القول على الحق بدليله من القرآن والسنة، فإن وافق الحق فاقبله وإلا فلا تطع أحدا أبدا مهما قال لك إن خالف قوله الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لو دخلتموها، إن دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. والله إني لأكاد أرى عروة بن مسعود وهو يشاهد هذا الحب المشرق وهذا الاتباع المضيء من أصحاب رسول الله للنبي عليه الصلاة والسلام. من عروة؟ عروة بن مسعود من هذا؟ هذا رسول من قبل قريش جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه يوم الحديبية، فرأى عروة بن مسعود حال النبي بين أصحابه واتباع النبي واتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم الشديد لرسول الله. اسمع والله تخلي بالك، والحديث رواه البخاري وغيره. عاد عروة بن مسعود وهو لما يسلم بعد إلى قومه من المشركين في مكة ليقول لهم يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والحكام، والله لقد دخلت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. اسمع ماذا قال، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما تنخم محمد النخامة إلا ووقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وما توضأ وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا الصوت عنده، ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له. الله يا الله، والله يكاد قلبي أن يقفز، والله والله يكاد قلبي أن يقفز. ما هذا الإجلال، وما هذا التوقير، وما هذا التعظيم، وما هذا الحب، وما هذا الاتباع، وما هذا الاقتفاء للسنة، وما هذا التعظيم والإجلال لصاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفض الصوت عنده، وإذا تكلم خفض الصوت عنده، ولا يحد أحدهم الطرف إليه، يعني لا ينظر أحدهم إليه نظرة كاملة شديدة، ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له، بل ينظرون إليه بإجلال، بتوقير لمكانته وهيبته بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأفاضل، هؤلاء هم الصحابة، هل يعقل بعد ذلك أن يخرج علينا في عصرنا من يقول بأن الأمة ليست في حاجة إلى السنة؟ والله الذي لا إله غيره، لا نستطيع أن نفهم القرآن ولا أن نفهم الإسلام إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، وهل الإسلام إلا قرآن منزل ورسول مرسل؟ هل الإسلام إلا قرآن منزل ورسول مرسل؟ ها هو الإسلام أيها الأحبة الكرام. والله حتى ولو احتج علينا هؤلاء بالقرآن، هم لم يفهموا القرآن ولم يستوعبوا مراد الله. يقولون يقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقولون يقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، هذا حق لا ننكره. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم يريدون أن يكتفوا بالقرآن وأن يضيعوا السنة بالكلية. والجواب لا، والله ما فرطنا في الكتاب من شيء. المراد بالكتاب في الآية على الراجح هو اللوح المحفوظ، فهذه الجملة الكريمة جزء من الآية 38 من سورة الأنعام، وهي قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال قتاده: الطير أمة، والجن أمة، والإنس أمة، وأحوال هذه الأمم من الآجال والأعمار والأرزاق والشقاوة والسعادة، كل ذلك في الكتاب اللوح المحفوظ، في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. حتى ولو قلنا بأن المراد بالكتاب في قول تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء القرآن، فالمعنى لقد حوى القرآن أصول الدين وقواعد الأحكام، وترك ربنا تبارك وتعالى تفصيل هذه القواعد وتبيين هذه الأحكام الكلية، تركها للسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ألم تقرأ قول رب البرية سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، الآية 44 سورة النحل. فالتبيين والتفسير والتوضيح والتفصيل للنبي الجليل صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة، لكن كيف أصلي؟ ما هي أركان الصلاة؟ وما هي واجبات الصلاة؟ وما هي مبطلات الصلاة؟ وما هي حركات الصلاة؟ وماذا أقول في الصلاة؟ وكيف أستعد لها؟ وكيف أتطهر لها؟ وكيف لو سقط مني ركن من أركانها؟ وكيف لو نسيت سنة؟ كل هذه الأسئلة يجيب عنها من قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأتم الحج والعمرة لله. كيف أحج؟ كيف أعتمر؟ ما هي أركان الحج؟ ما هي واجباته؟ ما هي مبطلاته؟ ما هي سننه؟ يجيبك عن هذه الأسئلة كلها من قال: خذوا عني مناسككم. لا يستطيع عاقل أن يستوعب القرآن أو أن يعرف مراد الله إلا إذا عاد إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. واسمحوا لي أن أختم في دقيقتين اثنتين، فالموضوع والله الذي لا إله غيره لا زال طويلا. فقط أود أن أذكر إخواننا الذين يقولون بأن السنة لم تعد تصلح في عصر العلم، أقول لا زال عطاء السنة يتجلى في عصر العلم. لا زال عطاء السنة يتجلى في عصر العلم. وسأضرب مثالا واحدا فقط، وكنت قد أعددت لحضراتكم الليلة 4 أمثلة لكن الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سأكتفي بذكر مثال واحد فقط، حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. هذا إعجاز نبوي. كل ابن آدم يبلى، كل جزء في جسد الإنسان يبلى، ثم استثنى النبي جزءا قال لا يبلى. ده تحدي واضح للعلم والعلماء. إلا عجب الذنب. ما عجب الذنب؟ عظمة صغيرة جدا بمقدار حبة العدس، توجد في العصعص، أي في آخر فقرة من السلسلة الفقرية في ظهر الإنسان. ده تحدي واضح. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. قال ذلك الحبيب من 14 قرنا. وفي آخر مؤتمر من مؤتمرات الإعجاز العلمي قرأ هذا الحديث عالم عراقي على عالم أمريكي متخصص فيما يسمى بهندسة الوراثة الجزيئية، علم اسمه علم الوراثة الجزيئية. قرأ هذا العالم العراقي وهذا الحديث على العالم الأمريكي، وهذا العالم الأمريكي لازال حيا يرزق، يسمى أنطوني جوستن. أنطوني جوستن قرأ عليه هذا الحديث فتعجب، قال: لا، الهندسة الوراثية لا تقبل مثل هذا أبدا. فقال: لا تتعجل واجري التجارب ثم بعد ذلك احكم على هذا الحديث، أي من الناحية العلمية، وإلا فالحديث عندنا في أعلى درجة الصحة في البخاري ومسلم. فأخذ هذا العالم الأمريكي أنطوني جوستن هذا الحديث وهو في غاية الدهشة والاستغراب والعجب، وأخذ هذا الذي يسمى بعجب الذنب، أخذ هذه العظمة التي لا تزيد عن حبة العدس، فاكتشف أن بها خلايا تسمى الخلايا الجذعية، فأخذ خلية من هذه الخلايا، ثم اكتشف أن الخلايا الجذعية توجد أيضا في منطقة أخرى في الجسم، في منطقة النخاع. فأخذ هذا العالم خلية جذعية من عجب الذنب وخلية جذعية من منطقة النخاع، وحقن هاتين الخليتين في رأس ضفدعة. أخذ منطقة من خلية من عجب الذنب اللي في آخر العمود الفقري، وأخذ خلية من النخاع، وحقن الخليتين مرة أخرى في ضفدعة. خلي بالك. فصرخ هذا العالم بعد هذه التجربة العلمية المتجردة، وجد أن الخلية الجذعية التي أخذت من منطقة عجب الذنب تترك مكانها التي حقنت فيه في رأس الضفدعة، وتسير إلى أن تستقر في آخر عظمة في العصعص في آخر السلسلة الفقرية، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الخلية الأخرى من مكانها. هذه واحدة. فالخلية الجذعية في عجب الذنب تحمل برنامجا وراثيا كاملا ينبت حول هذه العظمة جسم صاحب هذه العظمة مرة أخرى، كما قال الصادق الذي لن تقعد الهوى. الأعجب أنه عرض الخليتين للموت بطريقة كهربائية، فوجد أن الخلية الجذعية التي أخذت من منطقة عجب الذنب لا تموت في الوقت الذي ماتت فيه الخلية الأخرى. من الذي علم محمدا ذلك؟ بأبي هو وأمي، لا أنطق عن الهوى ما دام يبلغ عن الله جل علاه. فالسنة أيها الأفاضل قائلها يوحى إليه من ربنا تبارك وتعالى. أما من يدعون بأن السنة لا تصلح لحياة العلم وحياة الحضارة، وإنما هي فقط تصلح لحياة البداوة لأولئك الذين يركبون الإبل ويركبون ويعيشون في الخيام، فالرد عليهم يحتاج والله إلى وقت طويل. لكن فقط سأقول في كلمات قليلة: حضارتكم المادية التي لا أنكر أنها نجحت في الجانب المادي نجاحا مبهرا يأخذ العقول والألباب، أنا أقر لكم بذلك، أقول حضارتكم المادية لا تقوم إلا على جناح واحد، وحتما ستسقط لينكسر هذا الجناح، لأنه لا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد. فإن كنتم قد أبدعتم في الجانب العلمي فقد أفسدتم أيما إفساد في الجانب الأخلاقي والعقدي. والإيماني والروحي والتربوي وما تعانيه البشرية الآن من ضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى لمن أعظم الأدلة على أن حضارتكم حضارة خاوية من الأخلاق ومن الروح ومن الإيمان، وهذا عنصر أصيل في أي حضارة يكتب لها الوجود. إن أردتم أن تتعرفوا على حضارة محمد بن عبد الله فراجعوا أخلاقه وراجعوا سيرته وراجعوا هديه، واعلموا أنه حكم بدخول امرأة النار في هرة، وحكم لبغي من بغايا بني إسرائيل بالجنة لأنها سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها بذلك. فإذا كانت الرحمة بالكلاب في دين محمد بن عبد الله، إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فما ظنكم بالرحمة في دينه إن كانت برجل أو طفل وحد رب البرايا. يا من تدعون الحضارة، أنتم تفعلون الآن بالإنسان أسوأ ما يفعله الإنسان بالإنسان، بل تفعلون الآن بالإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات. يا من تدعون الحضارة، مبدأكم قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، وأنقلكم إلى غزة ومنها إلى العراق ومنها إلى الصومال ومنها إلى أفغانستان ومنها إلى الشيشان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. السنة، صلى الله على صاحب السنة، وردنا الله وإياكم جميعا ردا جميلا إلى السنة، وبالسنة وعلى السنة نلتقي، ومع صاحبها بإذن الله على الحوض نجتمع، وفي جنات ونهر على سرر متقابلين. وصلى الله وسلم وبارك على صاحب السنة وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.